الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس في شرح الكتاب الثامن والعشرين، ألا هو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند باب ما جاء في الذبح لغير الله، وأخذنا ما تيسر منه. هذا الذبح الغير تعبدي الذي سبق يمكن أن يسمى ذبحا عاديا، ذبحا عاديا، فيصير عندنا ذبح تعبدي وذبح إيش؟ عادي. وذكر بعضهم ضابطا طيبا، قال الذبح التعبدي يراد به إراقة الدم تقربا يعني، والذبح العادي يراد به اللحم، يراد به الاستفادة من إيش؟ من اللحم. يعني ليس المراد به إراقة الدم لذاته، بل المراد اللحم والتصرف فيه. والذبح قد يدخله الشرك من جهتين، الذبح قد يدخله الشرك من جهتين، جهة تتعلق بالإلهية وجهة بالربوبية من وجهين يعني. أما جهة، إما الجهة الأولى جهة التعبد بالنية والقصد، يعني أن يتقرب بالذبح لله أو لغيره، جهة التعبد بالنية والقصد. والجهة الثانية جهة التسمية والاستعانة، جهة التسمية والاستعانة. يعني أصلا المسلم يذبح بسم الله لله، هذا هو فعل المسلم. الشرك قد يدخل إما في أنه يذبح لغير الله تقربا، أو في أنه يذبح إيش؟ باسم غير الله مستعينا به، فهذا له علاقة بجهة الربوبية، وإن كان من جهة له علاقة بالإلهية، لأن الاستعانة عبادة. وهذا الباب أول الأبواب التي شرع فيها الشيخ في ما يتعلق بالشرك الأكبر، وقد سبق تأصيلات الشرك في التمهيد للشرح. لكن عموما يمكن أن نقسمه، نعيد يعني سريعا لأنه ينبني عليه ما بعده، أنه ينقسم بنفس تقسيمات الشرك التوحيد. فإما أن ينقسم إلى إيش؟ شرك في الإلهية والربوبية والأسماء والصفات على التقسيم الثلاثي، أو على التقسيم الثنائي، شرك في إيش؟ في الربوبية والأسماء والصفات، وشرك في الإلهية الذي هو القصد والإرادة. وهذا الأخير يمكن أن نلخصه بعبارة توضح لك أنواع الشرك في كلمتين، وقد أشرنا إليها في كشف الشبهات، وهو إيش؟ شرك الاعتقاد والتقرب. الاعتقاد هذا في إيش؟ في الربوبية وأسماء الصفات، لأنه أصلا هو توحيد إيش؟ توحيد خبري اعتقادي، معرفة والإثبات. وتوحيد القصد والإيش؟ والإرادة، نقول شرك التقرب، يعني شرك العباد، تمام؟ هذا وقد صرح حتى صاحب تيسير عزيز حميد، نقل عنه أن كل من الأنواع الثلاثة يمكن أن يكون أكبر أو أصغر، تمام؟ التقسيم الثاني تقسيمه إلى أصغر وأكبر، وهذا الذي نريد أن نؤصله هنا أكثر، وهو الشرك إما أن يكون أكبر، وهذا منافي لأصل التوحيد. طبعا سبق معنا أن التوحيد ثلاث درجات: أصل التوحيد، كمال التوحيد الواجب، كمال التوحيد المستحب. الذي ينافي أصل التوحيد هو الشرك الإيش؟ الأكبر. طيب، الذي ينافي كمال التوحيد الواجب هو الشرك الأصغر. طيب، هل الشرك بهذا التقسيم ثنائي أو ثلاثي؟ بمعنى، هل نقول كل شرك ليس بأكبر فهو أصغر، وعلى هذا يكون منحصر في إيش؟ في قسمين، وكل ما ليس بأكبر يكون إيش؟ أصغر. أو نقول لا، هناك مثلا ما ليس بأكبر ولا أصغر، وإنما يسمى مثلا نوع شرك أو نوع تشريك، وهذا ينبني على مسألة أخرى وهي ضابط الشرك الأصغر. شرك أصغر، شرك الأكبر واضح ضابطه أنه شرك بما ينافي أصل التوحيد، إما في الإلهية أو الربوبية، أو بأن تصرف مثلا أو تجعل خصائص الله لإيش؟ لغيره، إما في التقرب أو في الاعتقاد كما ذكرنا قبل قليل. وأما الشرك الأصغر فضابطه مسألة شائكة، لأننا إما أن نقول كما قال بعض العلماء، بعض العلماء يقولون الشرك الأصغر ما تعرفه، يقولون كل وسيلة إلى الشرك الإيش؟ الأكبر تكون إيش؟ شركا أصغر، هذا ضابط. بعضهم يقول كل من جعل ما ليس بسبب سببا، كل ما جعل ما ليس بسبب شرعا ولا قدرا سببا فهذا شرك أصغر. وبعضهم يقول الشرك الأصغر هو ما أطلق عليه في النصوص أنه شرك ولا ينافي أصل التوحيد، يعني ليس مخرجا من الإش من الملة، وهذا جيد لكنه ما تعرض لحقيقة الشرك وإنما تعرض لإش لضابطه فقط حكمه يعني. وعندهم مناطق مردود لكن صحيح أنه مقبول لكنه لا يبين الحقيقة، التعريف بالحقيقة أكمل في التصور. ويمكن أن نسهل هذا بعبارة أخرى وهي هل إطلاق أن هذا الشيء شرك أصغر يمكن أن يطلق بالاجتهاد وبالقواعد ولا لا يجوز إلا بإيش؟ بتوقيف بنص بأن يسمى مثلا شركا، ما هو لازم يسمى شرك أصغر، لكن وإن كان هذا ورد مثل الشرك الأصغر الرياء، لكن إيش أن يسمى شركا عموما، ولا عندنا ضابط يمكن إذا دخل فيه الشيء نسميه شركا أصغر ولو لم يرد نص. هذه في الحقيقة مسألة مشكلة جدا وفيها نقاش، لكن لا يهمنا كثيرا. ليش؟ لأن الذي يهمنا أنه داخل في الجملة في جملة الشرك وليس شركا أكبر، وليس شركا أكبر، وإنما هذا يهم إذا قلنا إن الشرك الأصغر له أحكام خاصة، مثل أن نطلق مثلا أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر مطلقا مثلا، وهذا أيضا ليس بدقيق كما سيأتي إن شاء الله، أو نقول مثلا إن الشرك الأصغر لا يغفر وهذا أيضا خلاف الراجح مثلا. أما إذا قلنا إن الشرك معروف أن الشرك مراتب صح؟ مهما كان حتى الشرك الأصغر مراتب والشرك الأكبر مراتب، فبالتالي يكون ما في إشكال. المهم أنه فيه نوع تشريك ومنافاة للتوحيد، أي درجة من درجات التوحيد؟ الكمال الواجب سنتم، ليس المستحب. المستحب لا ننطق أنه شرك، وإلا معناه سنصف حتى كبار الصالحين بأنهم وقعوا في الشرك، وإنما نقول إيش يعني هو نقص نسبي بالنسبة لمن هو أعلى لأنه مستحب أصلا، فصار عندنا ما ينافي الشرك التوحيد أصل التوحيد يسمى شركا أكبر، وما ينافي الواجب إما أن نسميه كله أصغر على مذهب من لا يرى غير هذين ويدخله في الضوابط الأخرى، وإما أن نقول منه أصغر ومنه ما فيه نوع إيش تشريك. هذا التأصيل مهم لأنه ينبني عليه أشياء كثيرة. التأصيل الآخر الذي نمر عليه سريعا مسألة العبادة. العبادة طبعا في اللغة، لأن هذا يهمنا في تأصيل الشرك الأكبر، العبادة في اللغة هي الذل أو التذلل، ومنه طريق المعبد أي مذلل، ومنه قول طرفة حتى تحامتني العشيرة كلها وأفردت إفراد البعير المعبد مذلل، تمام؟ فتقول طريق معبد إذا للته الأقدام. ومن أفضل تعريفها شرعا، طبعا لا نقول اصطلاحا، المعنى إذا كان مأخوذا من النصوص الشرعية تقول شرعا ولا تقول اصطلاحا. اصطلاحا هذا معناه اتفقوا عليه العلماء فيما بينهم، أما إذا كان مأخوذ من النصوص فإننا نقول إيش، لا تقول الصلاة اصطلاحا، هذا ما يصح، الصلاة مأخوذة من النصوص، فتقول الصلاة شرعا، إلا إذا كان في مذهب مثلا عنده ضابط معين يختلف عن غيره، فتقول مثلا في عند المالكية يعرفونها بكذا فشيء آخر. لكن شرعا هي من أفضل تعريفها كما تعرفون، تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية الذي قال إيش، اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأسماء من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. هذا يهمنا لأن كل ما يدخل في هذا الضابط يعتبر إيش عبادة، فصرفه لغير الله يكون إيش على وجه التقرب طبعا يكون شركا أكبر، وما خرج عنها فإنه لا يكون كذلك. طيب إذا أردنا أن نعرف صرف حكم صرف الفعل أو جعل الفعل لغير الله فعندنا هذا الضابط، إذا كان على الوجه التعبدي أو على صورة تعبدية أو عبادة محضة فإن صرفه لغير الله يكون إيش على وجه التقرب له به فإن هذا يكون شركا أكبر. وأما إذا كان من الأفعال المحتملة التي فيها تفصيل مثل الذبح الذي تقدم، إذا قلنا إن هذا يدخل في الذبح لغير الله فهذا يعني ينبغي أن يفصل فيه، فعل المحتملة يفصل فيها. طيب ختاما، ما هي أنواع الاستدلال؟ نحن الآن عندنا ما يسميه المناطق بالقياس الاقتراني من الشكل الأول، قياس اقتراني من الشكل الأول، تعرفون هذا كل متغير حادث وإن كان هذا في نظر، وكل إيش كل إيه العالم متغير وكل متغير حادث فكل إيش فالعالم حادث، هذا يسمى قياس اقتراني من الشكل الأول. فكذلك عندنا هذا العمل عبادة على هذا الوجه مثلا، وكل عبادة صرفها لغير الله شرك أكبر فهذا شرك أكبر. هذا اسمه الاستدلال العام. احنا عندنا استدلال عام وخاص. ما هو الاستدلال العام؟ أي عبادة يمكن أن نثبتها بهذه الطريقة، أثبت أولا أنها عبادة، ثم المقدمة الكبرى متفق عليها بالمسلمين كلها، وهو أن كل عبادة لا يجوز جعلها ليش لغير الله، وجعلها لغير الله شرك أكبر. تعبد مثلا عبادة غير الله شرك أكبر. فإذا إذا أثبتنا أن هذا العمل عبادة دخل في هذه القاعدة. فإذا كيف نعرف أن العمل عبادة؟ مثلا بالأمر به أو النهي عن ضده، هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية الإخبار بأن الله يحبه أو يبغض ضده، صحيح؟ لأن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده والعكس كما درسنا في الأصول. أو الطريقة الثالثة الثناء على من فعله أو ذم من تركه، صحيح؟ هذا أيضا يدل على أن هذا الفعل يحبه الله عز وجل، فيدخل في الإيش؟ في تعريف العباد. وهكذا يعني كل هذه الأنواع من النصوص تدل على إيش؟ على أن الشيء محبوب لله عز وجل، فبالتالي كذلك إذا رتب الثواب على فعله أو العقاب على تركه فهذا أيضا يدل على أنه مطلوب. وهناك النوع الثاني استدلال خاص. استدلال خاص ما هو الاستدلال الخاص؟ يعني أن يكون هناك دليل خاص على وجوب إفراد الله بهذا الشيء أو النهي عن جعله لغيره. هذا دليل إيش؟ خاص ولا عام؟ خاص. وإذا طبقنا هذا مثلا في الذبح الذي أخذناه كمثال، لما يقول مثلا إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، إذا فسرنا النسك بالذبح يصير هذا دليلا خاصا أو عاما؟ خاصا، لأنه نص على أن الذبح لله لا شريك له. وإذا قلنا إن النسك بمعنى العبادة يكون دليلا إيش؟ عام. وكذلك مثلا فصلي لربك وانحر، هذا دليل عام. لماذا؟ لأنه يدل على أن النحر عبادة، ثم العبادة لا يجوز صرفها ليش؟ لغير الله تقربا، طبعا ليس للحم وكذا، فحينئذ إيش؟ يمتنع صرفه لغير الله. طيب لعن الله من ذبح لغير الله، هذا إيش؟ عام ولا خاص؟ خاص، لأن هذا فيه المنع واللعن على صرفه لغير الله، فدل على وجوب إفراد الله به. مثلا إليه أدعو وإليه مآب، مثلا هذا إليه أدعو، أو مثلا وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، تقديم الجار والمجرور يفيد إيش؟ خاص، كما قرأنا قبل قليل في البلاغ. فهذا دليل خاص أو عام؟ خاص، لأنه يدل على أن التوكل ينبغي أن يكون على الله إيش؟ وحده، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مسلمين، وهكذا. طيب إذن هذه مقدمة عامة ارجعوا بها بأثر رجع على باب الذبح. ثم قال رحمه الله: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. بعدما ذكر الذبح الذي هو من باب المقاصد أتبعه بهذا الباب الذي هو من باب الوسائل. باب لا يذبح، لا يذبح، جوز الوجهان نفي ونهي، نعم على أن لا نفي أو نهي، لله بمكان يذبح فيه لغير الله. قيل ذكره لأنه وسائل بعد الغايات، وقيل ليدل على أن الذبح لا يجوز صرفه لغير الله من باب أول. إذا كان أصلا لا يذبح لله مكان يذبح به لغيره، فكيف إيش؟ فكيف إذا صرف لغيره؟ إذن قال لا يذبح لله، يعني لوجه الله، بمكان يذبح فيه لغير الله. الذبح لغير الله، لله عز وجل بمكان يذبح فيه لغير الله، فيه مفاسد قالوا ينهى عنه لأسباب، خمسة أسباب قالوا. السبب الأول لأنه موافقة لأهل الشرك في الظاهر، يعني في ظاهر عمله. الثاني أنه فتنة للذابح، أنه قد يعتقد في هذا المكان لاحقا. الثالث أنه فتنة لغيره، يعني يغرر به يعني إذا رآه يذبح في هذا المكان. الرابع أنه موضع تهمة وريبة ينبغي أن يجتنب. الخامس أنه تكثير لسواد أهل الشرك. ومثل المكان الزمان، ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة وقت شروق الشمس ووقت إيش؟ غروبها، مع أن المسلم لا يصلي إلا لله، ولكن لمشابهة المشركين. وقد جاء في صحيح مسلم: فإنها تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ودل على أن تعليل حتى في الزمان كذلك أحيانا زمان مثلا إذا اختص بمزيد عبادة من الكفار وكذا في مثل هذا يعني الذي تكون صورته كأنها كذلك. والعلماء قالوا ليس المراد الذبح فقط بل الذبح كأنه مثال لهذا يدخل فيه غير ذلك من العبادات. طيب وقالوا المكان الذي يعبد فيه غير الله هذا له أحوال عبادة الله بمكان يعبد فيه غير الله أو كان يعبد فيه غير الله فهذا فيه أحوال. فقالوا الأصل النهي عنه كما سيأتي تمام إلا في حالة إذا ما غيرت معالم ذلك المكان وزالت تماما فهذا قد يعني يعبد الله فيه بل يعني قد يطلب ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حول كثيرا من أماكن عبادة المشركين بعد هدها وإزالة معالم الشرك فيها إلى إيش إلى مساجد وإلى كذا فإن هذا فيه خير لأنه فيه قطع لدابر الشرك ومنع لإيش لعودته وما إلى ذلك. فمسجده كان قبورا للمشركين نبشها وبناها. مسجد اليمامة أيضا أمرهم أن يكسروا البيع ويبنوا مكانها مسجدا اللات أمرهم بهدمه وجعل مسجد الطائف في مكانه وهكذا له شواهد متعددة. وأما إذا لم تزل فهذا هو الإشكال. الشيء الثاني بعض العلماء قال إذا اختلفت الصفة صفة العبادة جاز مثل الصلاة في الكنيسة قد ورد عن غير واحد من الصحابة ذكر عنهم أنهم كانوا يجوزونه. فقالوا هذا إذا غطيت التماثيل والصور ثم اختلاف الصفة لأن صفة المسلمين تختلف عن صفة صلاة النصارى فلا يشتبهان هكذا قال بعض العلماء وبعضهم وفيها خلاف أصلا بعض العلماء لا يرون ذلك لا يرون الصلاة في الكنيسة وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا الآية هذه الآية الشاهد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن الصلاة في مسجد الضرار وأمر وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدمه وتحريقه لأنه أسس على ما ذكر في الآية التي قبلها والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل مع أنهم لا يعبدون غير الله فيه صريحا بل يتظاهرون بعبادة الله وصورة فعلهم لا إشكال فيه بمجرد هذه النية أمر بهذا فكيف بما عبد فيه غير الله صريحا ووجهت له العبادات كذا من باب أولى. فقالوا هذا من أحسن القياس لأنه ذكر هنا في هذا الباب نصين فقط آية وحديث. الحديث عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة قد يحتاج إلى شيء من التفصيل أحسن نتركه حتى يستعد الناس الصلاة. الله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد. فقال رحمه الله في الدليل الثاني الذي استدل به في هذا الباب عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه صحابي بايع تحت الشجرة له متوفى سنة 64 رضي الله عنه أنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة. النحر حكمه حكم الذبح كما سبق في الباب السابق صلي ربك وانحر لأنه إراقة الدم تعبد. والنذر سيأتي يعني كلامه النذر يجب الوفاء به هذا نذر أن ينحر إبلا لأن الإبل تنحر ببوانة. بوانة هذه موضع اسم موضع واختلف فيها قيل أسفل مكة دون يلملم وقيل هضبة وراء ينبع. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم في الرجوع إلى أهل العلم فيما أشكل فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ أنتم يا أهل البلاغة قلتم لا يزاد ناسخ إلا لفائل فكان هذه تدل على إيش؟ على أنه ولو كان بعد زواله لأن كان تأتي تقييد مع الانقطاع كان الشيء وهذا سبق معنا الدرس الماضي. فإذا حتى ولو كان بعد زواله الوثن قيل الصنم ما كان على صورة والوثن سواء كان على صورة أو لا فبالتالي يكون الوثن أعم من الصنم. كل صنم وثن وليس كل وثن صنم. الشجرة مثلا والقبر وكذا قد يكونان وثنين لا تجعل قبري وثنا يعبد. من أوثان الجاهلية يعبد هل كان فيها ولو بعد زواله ولو أسلم أهله؟ قالوا لا. وهذا فيه الاستفصال إذا كانت المسألة فيها تفصيل وتقسيم فإنها يستفصل، فالمفتي يستفصل. ولهذا قال علماء الأصول ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في الأقوال. يعني إذا ما استفصل معناه أن الحكم عام، وأما إذا استفصل فيدل على أن الحكم يختلف، منزل أن ترك الاستفصال منزلة العموم في الأقوال. إذن يفهم منه أن التفصيل يعني لولا أن هذا الشيء له أثر في الحكم لما سأل عنه، وإلا يكون السؤال عنه عبثا. طيب قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ إذن كان أيضا ولو بعد زواله. العيد اسم لما يعود ويتكرر، يعني مأخذ من العود، من الهيئات والاجتماعات والأحوال المخصوصة، يعني يعود ويتكرر في الزمان من هيئات أو اجتماعات أو أحوال مخصوصة، إما كل إيش سنة أو شهر أو أسبوع، مهم أنه يتكرر. لا يمكن أن نقول إيش كل يوم، يعني ما في عيد يتكرر كل يوم، لكن إيش كل سنة أو أسبوع أو أسبوع أو شهر أو سنة، هذا يسمى عيدا. فالجمعة مثلا عيد أسبوعي. طيب فهو يعني مكان أو زمان يعود أو يعتاد دائما، فهذا يسمى إيش عيدا. لا تتخذوا قبري عيدا. فهذا طيب هل هذا قالوا لا، هل هذا يخالف ما تقدم من أن المكان إذا غيرت معالم الشرك فيه وزالت جاز التعبد فيه؟ قالوا يعني يحمل على ما لا يخالفه حتى نجمع بين النصوص. كيف نجمع بين هذا وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم حول بعض أماكن عبادة الأوثان إلى مساجد؟ كيف نجمع؟ فقالوا نجمع بأوجه من الجمع، منها أن يقال مثلا يحمل هذا الحديث على عدم زوال معالم العيد بعد أن إيش يعني هو ترك، لكن معالمه ما زالت إيش باقية، وكذلك الوثن. أو يكون مثلا فرق بين تخصيص فرد لمكان، فهذا لا تؤمن فيه الفتنة، أو لماذا خصص هذا المكان؟ لأن الأصل أن النحر للإبل تقربا لا يتقيد بمكان معين، فإذا اختير مكان كان معتادا للذبح لغير الله مثلا في الجاهلية، فهذا لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية شيء من إيش. بخلاف تعمد التغيير العام للمكان، فإن هذا لا يمكن، يعني لا تؤمن في هذه المفاسد، بل هو نوع من محو آثار الشرك المتعمد وتحويلها إلى الإيش إلى التوحيد. ليس هذا مثل هذا. لو كان هذا المكان حول تحويلا عاما إلى مثلا مسجد أو مكان للتوحيد فما يكون فيه إشكال، لكن مدام بقي وما في معنى معين لتخصيصه ولا تغير تغييرا عاما متعمدا، فيكون فيه شائبة إشكال عندما يخصصه فرد بمكان. فلما تأكد النبي صلى الله عليه وسلم من عدم هذين المحذورين أذن له، فقال إيش؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. الوفاء بالنذر واجب، أصله واجب، لكن هل هنا أوفي بنذرك بالنسبة للمكان ليس بالنسبة لأصل النذر؟ أصل النذر الوفاء به واجب، كما سيأتي من نذر أن يطيع الله إن شاء الله فليطيع، لكن بالنسبة للمكان المعين هل هو أمر وجوب أو إباحة؟ يعني هل يجب عليه أن ينحر ببوانة، ولا إذن من النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت أن تذبح ببوانة وإن شئت فانحر في أي مكان؟ هذا اختلف فيه العلماء على قولهم. بعضهم قال هذا الوجوب بالنسبة للمكان ليس لأصل النذر، أصل النذر واجب ما في إشكال، لكن المكان بعضهم قال إيش هذا أمر للوجوب، وبعضهم قال أمر للإباحة. فإنه هذا تعليل لما سبق، لا وفاء لنذر في معصية الله، فدل على أن تخصيص البقعة التي كان فيها وثن من الأوثان وعيد من أعياد المشركين أنه معصية، وإلا يصير الكلام غير مترابط. عطف بالفاء فإنه، وهذه فاء تعليلية. ولا وبالمناسبة ذكر شيئا آخر يحرم التقرب فيه في النذر، وهو إيش؟ ما لا يملكه ابن آدم، ولا فيما لا يملك ابن آدم. ما لا يملك ابن آدم إذا كان معينا فلا يجوز نذره. يعني لو واحد قال لله علي أن أنحر ناقة صاحبي، هذا لا يجوز ولا ينعقد أصلا. لكن إذا قال لله علي أن أنحر ناقة وهو ليس عنده ناقة، هذا غير معين، هذا يلزم إذا كان يستطيع، يعني يستطيع أن يشتري ناقة وينحرها، إيش الإشكال؟ ما في إشكال. ليس المقصود بهذا الحديث هذا النوع اللي هو غير معين، إنما المقصود المعين، مثل امرأة نذرت أن تنحر ناقة، وهذا حديث معروف في صحيح مسلم، وهي لا تعرفها، فإذا بها ناقة النبي صلى الله عليه وسلم فقال إيش لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، يعني لا يصلح تنذر مال غيرك تتصدق به، هذا لا يصلح. أما إذا كان غير معينين يمكنك أن تتحصل عليه، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال رواه أبو داود وإسناده على شرطهما، معناه على شرط البخاري ومسلم، لأن ضمير التثنية يعود عليه. في مسائل الأولى تفسير قوله تعالى لا تقم فيه أبدا، ثانيا أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، إذن الطاعة أيضا أثرت، كما أن لا تقم فيه أبدا، وهذا يشعر أنه مهما يعني تطاول الزمان فإنه لأنه أسس على محادة الله ورسوله. الثالثة رد المسألة المشكلة المسألة البينة ليزول الإشكال، قيل إنه يقصد بهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني سأل واستفسر، لكنه على هذا يكون فيها تكرار مع ما بعدها. الرابعة استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك. الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع. السادسة المنع منه، يعني كون إنسان يقول لله علي نذر أن مثلا أنحر في بلد معين أو أذبح، إذا كان ما في مانع فإنه إيش يجوز تخصيص البقعة به. السادسة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله لقوله هل كان. السابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله لقوله هل كان. الثامنة لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصي، يعني إذا كان فيها وثن أو عيد من أعياده. التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده، يعني أن التشبه وهذا مفيد لا يشترط فيه الإش القصد، فوقوع الشبه من غير قصد أيضا ينهى عنه، وإن كان التشبه يعني تعمد التشبه أشد، وإن كان لفظ التشبه في اللغة يشعر بالتعمد لأن تفعل في الصرف تدل على التكلف، لكن هناك أدلة شرعية دلت على أن وقوع الشبه بالمشركين والكفار منهي عنه ولو لم يقصد صاحبه ليش التشبه ولو لم يقصد، لكن بضوابط معينة، يعني مثلا إذا شاع الشيء حتى صار مشتركا لا يختص به الكفار، كثير من العلماء يرون أن هذا لا يدخل في ليش في التشبه بالكفار. طيب التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في هذه ولو لم يقصده. العاشرة لا نذر في معصية. الحادية عشرة لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. باب من الشرك النذر لغير الله. لماذا ذكر الشيخ يعني بدأ بالذبح والنذر، يعني ما المناسبة؟ لأنهما إيش عملان يكثر فيهما الشرك عند المتأخرين، يعني بدأ بالذبح والنذر والاستعاذة والاستغاثة وهذه الأشياء، لأن هذه الأشياء هي التي كثر فيها الانحراف عند المتأخرين من هذه الأمة، فاهتم بها الشيخ وبدأ بها. يعني مثلا ما بوب باب من الشرك الصلاة لغير الله، لأن هذا غير منتشر مثلا، لكن الدعاء بأنواعه والذبح والنذر هذا من أكثر ما يقع فيه الإش الناس في الشرك، فأراد الاهتمام بهذه الأبواب. باب من الشرك، من هنا تبعيضية، والشرك هنا هل أل للجنس أو للعهد، فيكون المقصود الشرك الأكبر. اختار هذا بعض الشراح، قالوا أي من الشرك الأكبر، النذر لغير الله. النذر قيل إن أصل هذه المادة في اللغة تدل على الخوف، ولذا منه إيش نذروا به، يعني شعروا بشيء فيه خطر، ومنه الإنذار ويكون فيه تخويف دائما، فقالوا النذر سمي بهذا لأن فيه خوفا من عدم الوفاء كما أو نحو ذلك، كما شرع إلى ذلك ابن فارس كما نقله بعض الباحثين. وأما في الشرع فهو إيجاب المكلف على نفسه ما لا يجب عليه بأصل الشرع، إيجاب المكلف على نفسه ما لا يجب عليه بأصل الشرع، يعني شيء أصلا بأصل الشريعة لا يجب عليه لكنه يوجبه هو على نفسه، هذا يسمى إيش نذرا. وفيه طبعا تفاصيل كثيرة عند الفقهاء، هذه إن شاء الله تأتينا في موضعها إذا تكلمنا عن النذر من جهة فقهية، وما نحن الآن نتكلم عنه من جهة علم العقيدة والتوحيد. فنقول النذر ما حكمه؟ الأصل فيه أنه مكروه، يعني هو منهي عنه، فهو مكروه عند كثير من العلماء، بل قيل حرام لأنه منهي عنه. كان كما صح ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه نهى عن ليش عن النذر، وقال إنه لا يأتي بخير إنما يستخرج به من البخيل، يقيه القدر إلى ما قدر له، لا يأتي بخير يعني لا يغير شيئا يا صاحب العمود، يقض ابتعد عن العمود، عمود ينعش. طيب، كان شيخنا الشيخ محمد علي آدم يعني يلقب بهذا، يا أبو جدار يا أبو عمود يا أبو كذا. إذن يا صاحبنا قلنا إيش النذر؟ الأصل فيه أنه منهي عنه لا يأتي بخير. إذن ما هو البديل الشرعي؟ يعني إنسان مثلا يريد ولده الغائب أن يرد، فيقول لله علي نذر إن جاء ولدي سالما أن أصوم شهرا، هذا منهي عنه ولا يأتي بخير، يعني ليس سببا لحصول المقصود، وهذا من فائدة العلم. الإنسان إذا كان لا يعرف هذا يظن كأنه إيش عنده دور، هو ما عنده دور أصلا. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن هذا لا يؤثر بشيء في إيش في حصول، لكن البديل الشرعي ما هو؟ الدعاء. الدعاء تدعو، أما النذر لا يؤثر، لا يؤثر بشيء ولا يكون سببا في رد الغائب أو في شفاء المريض أو في كذا. وهو أنواع، منه النذر طبعا عند الفقهاء يقسمونه كثيرا لأنهم يتكلمون عنه من جهة إيش فقهية، لكن عموما هو ينقسم إلى مطلق وإيش ومقيد. الذي يسمى بنذر المقابلة أو المجازاة أو المقايضة، بمعنى أنه يعلقه على شيء، يسمى نذرا معلقا أيضا، معناها إن شفى الله مريضي مثلا فعلي كذا، معناها إن لم يشفي فهذا مكروه. وكذلك النذر الآخر وهو النذر المطلق الذي غير ليس معلقا على شيء، ويسمى أيضا نذر التبرر، يعني يريد أن يتبرر ويتقرب إلى الله بشيء، فيقول مثلا لله علي صوم ثلاثة أيام من غير مقابلتي بشيء، وكلاهما مكروه. أما المقايضة والمقابلة وهذا لأنه قد يتوهم أن الله عز وجل حقق له هذا الشيء من أجل أن يعبده، والله عز وجل غني عنه عن طاعته، فهذا التوهم، ولأنه فيه إشارة إلى بخل الإنسان بالعبادة، كأنه يقول إن أعطيتني عبدتك وإلا لا. ولهذا قال إنما يستخرج به من من؟ من البخيل، الذي يعني لا تجد نفسه بالعبادة إلا بمقابل معين. وفيه محذور يشترك فيه مع المطلق، وهو خشية عدم الوفاء وتعريض الإنسان نفسه للإثم. العبادة من حكمة الله أن جعل بعض العبادات مستحبة، إن قمت بها أجر وإن لم تقم فلا شيء عليك، فأنت تذهب وتخالف هذه الحكمة الشرعية فتجعل المستحب إيش واجبا، فتعرض نفسك للإثم، لأنك إذا ما وفيت فإنك تأثم بعد أن كنت سالما، إما سالم وإما غانم في الأول، فصرت الآن إما سالم إما إيش سالما أو آثم، أو إما غانم وإما آثم، يعني صرت في مخاطر فقد لا تفي. فلهذا لا ينبغي لك أن تعرض نفسك للإثم، ولأنه لا يتسبب في خير أصلا، وهذا يدل على أن الله لا يحبه أصلا. طيب، عندنا إشكال، إذا قلنا إن النذر مكروه ومنهي عنه وليس محبوبا لله عز وجل، فكيف يكون صرفه لغير الله شركا؟ لأن نعرف أن العبادة هي ما يحب الله ويرضاه، فلا بد أن العبادة أقل درجاتها أن تكون مستحبة أو واجبة، فكيف نقول صرفه لغير الله شرك وهو مكروه؟ هذا فيه إشكال. فقالوا الجواب عن هذا الإشكال أنه التزام بالعبادة، فهو يتضمن أن المنذور له مستحق للعبادة، فهذا شرك أكبر، لأنه لا يجوز اعتقاد أن غير الله يستحق أي شيء من أنواع العبادة، فهو عهد بين العابد ومعبودي، كأنه يقول إيش أنا سأعبدك يا معبودي، وهذا لا يجوز صرفه لإيش لغير الله. أما الوفاء بالنذر فهو واجب، وهو إيش ممدوح، وإن كان السبب إليه مكروه. والآيات أتت بمدح الوافين بالنذر لا بمدح الناذرين، ما في مدح للنذر، وإنما إذا نذروا إيش وفروا. مع أن أحسب أن كثيرا من المفسرين قد يحملون الآيات التي في مدح الوفاء بالنذر على الموفين بالفرائض، يعني يقولون النذر في لغة القرآن أوسع، ليس مقصودا به هذا النذر فقط، وإنما حتى العبادات الواجبة قد تسمى في القرآن إيش نذرا باعتبار إلزام الشرع إيش إياه. فلا يختص النذر على هذا في القرآن بما أوجبه الإنسان على نفسه، مثل قوله تعالى وليوفوا نذورهم وليطوفوا البيت، لأن الإنسان إذا أحرم ألزم نفسه بكثير من الأشياء، فإذا وفى فيكون إيش قد وفى إيش نذرا، قد وفى نذره. طيب، هذا هو ما يتعلق بشيء من التأصيلات. وذكر المصنف لتحقيق مقصود هذه الترجمة ثلاثة أدلة، آيتين وحديثا. فالآية الأولى قوله تعالى يوفون بالنذر، مدح الله عز وجل الموفين بالنذر، فدل على أن الوفاء بالنذر عباد. طبعا وكما قلنا يعني قد يفسر بعض المفسرين بإيش بالوفاء بالفرائض، ولكن هذا لا يدل على أن النذر في نفسه عبادة، لكن يعني قد يشعر بأن المؤمنين إنما ينذرون ليش لله سبحانه وتعالى لا لغيره، إلا يعني ليس فيه دلالة صريحة على مسألة النذر بل الوفاء بالنذر. وقوله قوله كله جائز كما سبق، وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم، هذا يدل على أن النذر مشروع يعني في الجملة، بمعنى أنه يلزم مثلا، فإن الله يعلمه معناها أي ويجازيكم عليه. دائما إذا قيل يعني الإخبار عن العلم بالله وخبرة الله وكذا يتضمن الجزاء، صح؟ إذن فإن الله سيجازيكم عليه، فدل على طبعا أن إذا فرط فإنه سيعاقبه الله عز وجل، أو يعني يكون عرضة لسخط الله ولعقاب الله إن لم يعفو عنه، وفي المقابل إذا وفى به فإن الله عز وجل سيثيبه على ذلك. لكن هذا أيضا من جنس ما قبله، ليس صريحا في أن النذر عباد. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطيعه، من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، هذا أيضا من جنس من قبله، ففيه أن الوفاء بالنذر واجب فهو عباد. وأما النذر نفسه فليس فيه دليل على أنه إيش عباد، وإنما وجه الشرك فيه ما ذكرنا والله أعلم، وهو أنه التزام عبادة، فهذا لا يجوز أن يعتقد في غير الله. من التزم عبادة لغير الله، بل من جوز أصلا أن يعبد غير الله وإن لم يعبده، فهو إيش مش فهو واقع في الشرك الأكبر. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. ويعني الناس طبعا تكلموا عن النذر مثلا للمقبورين وللآلهة التي تعبد من دون الله، سواء كانت جمادات أو غير ذلك، أو رموزا مثلا لأرواح، أو نذر للشمس أو للقمر أو كذا، كل هذا شرك أكبر. طيب، إذا نذر عن صاحب القبر، عن صاحب القبر، فهذا يعني ليس شركا طبعا، لكنه بعد ذلك يعني مثلا إذا قال ونذر لله أن يتصدق عن فلان الميت، هذا ليس لا يدخل في هذا، لا يدخل في هذا، إنما كلامنا عن النذر تقربا إلى الإش إلى المقبور. وأما النذر على الأشياء التي عند القبر فهذا من البدع المنكرة ومن وسائل الشرك، يعني مثلا بعض القبور يكون حولها سدنا وسرج وناس ملازمون لي يعني له لها وكذا، كل هذا أصلا نذر غير إيش غير شرعي. وقد يقال بأنه يصرفه في إيش يصرفه في المصارف الشرعية من المساكين وما إلى ذلك. وأما النذر للمقبور أو لغير الله تقربا هذا باطل أصلا، ليس بنذر شرعا وغير معتبر عليه أن يتوب من هذا الإيش الباطل العظيم والمنكر الفظيع الذي ارتكبه والشرك الذي وقع فيه. في مسائل، الأولى وجوب الوفاء بالنذر، الثانية إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك أكبر. طبعا كثير من الذين ينذرون لغير الله يقعون في أنواع من الشرك الأكبر مركبة مع بعضها، يعني أنهم يعتقدون مثلا أنهم إذا نذروا عن للشيخ هذا الفلاني مثلا أنه ينزل عليهم المطر مثلا، أو حتى إذا أصابتهم مصيبة يقولون الشيخ غاضب علينا لأننا ما فعلنا هذا كله من إيش؟ من الوثنية الواضحة التي لا إشكال فيها ولا شك فيها. طبعا هم بعض المجادلين عن عبادة غير الله يقولون لا هم يريدون التصدق عن الشيخ ليس التصدق للشيخ، لكن هذا قرائن الأحوال واضحة أنها ترد، بل يعني صريح الأقوال حتى أحيانا ترده وواضح. فهل واحد يأتي يقول لله علي شيخ مثلا إن شفيت مريضي؟ هذا لو قلنا النذر لغير الله فهو إيش اعتقد أن هذا الشيخ إيش، أو العكس مثلا إن قال مثلا إن شفى الله مريضي فلك يا شيخ مثلا كذا وكذا، هذا أيضا يعني مما يدخل في الشرك وهكذا. فإذا واضح في هذا الوثنيات الواضحة يعني التي لا إشكال فيها، التي تارة تكون في الربوبية أو في الإلهية أو تجمعهما، وهذا الغالب أنه يجتمع إيش الإلهية والربوبية، لأنه لولا أنه يعتقد في هذا الشيخ أنه ينفع ويضر وكذا لما نذر له شيئا. الثالثة أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به، من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، لكن اختلف العلماء هل فيه كفارة أو لا. فبعض العلماء كأحمد ولعل الحنفية أيضا يرون فيه الكفارة، وقد وردت فيه أحاديث في هذا اختلف في ثبوتها، بعضهم صحيحها وبعضهم ضعيفها، وعند مالك والشافعي لا كفارة فيها، ويقولون هذا أصلا ليس نذرا شرعيا وغير منعقد، ولكن فيه أثر عن الصحابة بالكفارة، فالأحوط الكفارة للعمومات. باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، هذا مثل سابقه، باب من الشرك من تبعيضية. والشرك هنا إما أن يقال إن أل هنا جنسية فيكون من جنس الشرك، فيكون من الاستعاذة شرك أكبر وأصغر، أو تكون أل للعهد ويقصد بها الاستعاذة الشركية بضابطها الآتي. باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، السين والتاء للطلب كما هو معروف، استفهم طلب الفهم، استعلم طلب العلم، استعاذة طلب العوذ، والعوذ مادة تدل على الحماية والمنع والاعتصام، فهي أعوذ معناها أعتصم وألتجئ وأحتمي. وعندنا هنا جنس عام يدخل فيه كل هذا وهو الدعاء، فكل هذا يدخل في ليش؟ في الدعاء، لكن هناك أنواع خاصة من الدعاء مثل الاستعاذة والاستغاثة والاستعانة. فالاستعاذة تكون طلبا لدفع الضرر قبل وقوعه، يعني احمني من الشر فلا يقع أصلا علي، هذا يسمى إيش؟ استعاذة. والاستغاثة طلب لرفع الشر بعد وقوعه، استغاثة لأنها تكون بعد وقوع الضرر، استغيث حتى يرفع عنه هذا الإيش ضرر. إذن الاستعاذة دفع الشر قبل وقوعه، والاستغاثة رفع للضرر قبل بعد وقوعه. والاستعانة قد يقال إنها عامة يدخل فيها هذا وغيره، يدخل فيها هذان وغيره، وقيل إنها خاصة بجلب الخير، فيكون إذن الاستعاذة والاستغاثة في دفع الضير، والاستعانة في طلب الإيش الخير، فيكون هذا في تحقيق المطلوب وهذا في دفع الإيش المرغوب. فإن كان دفعا قبل وقوعه فهي استعاذة، وإن كان بعد وقوعه فهي استغاثة. وكل هذه بما فيها الاستعانة تدخل في الدعاء، الدعاء يشملها جميعا تدخل فيها. لكن قد يقال إن الدعاء قد يفرق بين هذه، لأن الدعاء يعني يلزمه أو يتضمن قولا باللسان، وأما هذه فقد تكون إيش قلبية، قد تكون قلبية لكن ينشأ عنها دعاء، ينشأ عنها دعاء. وإلا فمن مثلا توجه بقلبه مثلا مستعينا شيخا فيما لا يقدر عليه إلا الله وفي غير أسباب، فهو واقع في اعتقاد شركي، وربما في توجه وعبادة قلبية صرفها لغير الله. طيب، باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. الاستعاذة أقسام، منها استعاذة مطلقة ومنها مقيدة. مطلقة يعني من كل شر، غير محددة بشر معين، هذه لا يجوز صرفها إلا لله، لأنه لا يعيذ من جميع الشرور إلا من؟ إلا الله. فما تقول مثلا أعوذ بالشيخ من كل شر مثلا، هذه لا يجوز اعتقادها لغير الله. والاستعاذة المقيدة من شر معين، وهذه قد يكون بعض الأنواع إذا كانت بأسباب حسية ظاهرة يجوزها بعض العلماء. وهذا ينبني على مسألة مهمة، وهي هل الاستعاذة هي العمل الظاهر فقط أو يدخل فيها الإيش؟ توجه القلبي. فالتوجه القلبي ينبغي أن لا يصرف إلا لمن؟ لله. وأما إذا قصدنا الحماية الظاهرة فهذه قد تحتمي بإيش؟ بشخص. النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في جوار المطعم بن عدي، صحيح؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن: فمن وجد معاذا فليعذ به، يعني ملجأ حسي يلجأ إليه ويهرب فيه من الفتن، هذا لا إشكال فيه، تمام؟ أو كأن تذهب إلى شخص يخلصك من شر شخص معين، لكن ينبغي أن لا يتعلق قلبك إلا بالله. إذا تعلق قلبك بالشخص هذا تعلقا زائدا لكن في دائرة الأسباب الحسية، فهذا قد يطلق بعض العلماء أنه شرك أصغر لمسألة إيش؟ تعلق القلب الزائد. وهذا يحصل كثيرا من كثير من الناس حتى منا إلا من رحم الله. يعني إيش؟ تذهب إلى المدير تقول خلاص إحنا عندنا فيتامين واو، ما عندنا أي مشكلة، ما يقدر أحد أن يسيء إلينا ولا فنحن في كنف فلان، ويحصل من قلبك نوع من الإيش؟ الاعتماد على هذا الشخص، لكنه ليس كاعتماد الآلهين المتعبدين لغير الله الذين يرون أنهم يعيذونهم جوا وبحرا بالغيب والشهادة وبغير الأسباب الحسية كما سنذكره، هذا شرك أكبر. فهذا لم يصل إلى درجة هذا، ولكنه نوع من التعلق بغير الله المذموم لأنه زائد. تعلق الزائد عموما في هذا وفي غيره قد يدخل في الشرك الأصغر على قول من لا يرى الشرك إلا أكبر وأصغر، أو على نوع تشريك على من يرى أنه فيه درجة ثالثة أدنى من الشرك الأصغر تسمى إيش؟ نوع تشريك. فالخلاصة أن الاستعاذة وما بعدها وكثير مما سيأتي، الضابط المنضبط أن تقول إن كان بغير الأسباب الحسية فهو شرك إيش؟ أكبر، وإن كان بالأسباب الحسية مع تعلق القلب بالله وحده فهو جائز، وإن كان مع تعلق قلب زائد فيدخل في نوع تشريك. إذن صار عندنا كم قسم مع غير الله؟ ثلاثة: إما أن يكون شركا أكبر وهذا الاستعاذة بغير أسباب الحسية، مثلا تقول الشيخ احفظنا من المرض ومن كذا والأولاد ومن العقم ومن كذا، هذا معناها أنه شرك أكبر، لأنك معناها أن تعتقد أنه يتصرف في الكون وأنه يستطيع أن يغير المقادير وعنده دور، حتى لو سميتها كرامة وكذا هذا لا يغير من الأمر شيئا، لأنك اعتقدت خصيصة من خصائص الله في الواقع إلى إيش؟ صرفتها إلى غير الله واعتقدتها في غير الله، وتعلق قلبك على وجه هذا التعلق وصل إلى درجة التألق، وحينئذ إيش؟ يكون شركا أكبر. والدرجة الثانية أن تتعلق بشيء فيما يقدر عليه لكن تعلقا زائدا عما ينبغي للموحد أن ينبغي أن يتعلق به، خلاص ترى أنك مثلا في كنف المدير هذا خلاص، وإذا مات المدير أصبحت كاسف البالي، خلاص قلت ضعنا إحنا مدام سيدنا هذا راح، لكن أنت الآن تعتقد أنه يحمد بسلطته بأسباب واضحة وظاهرة، فهذا التعلق الزائد فيه نوع خلل في التوحيد، ينبغي أن لا يتعلق القلب إلا إيش؟ إلا بالله. وأما إذا باشرته على أنه سبب فقط وقلبك متعلق بالله فأنت فهذا جائز لا إشكال فيه، لكن القلب متعلق بالله سبحانه وتعالى. وعلى هذا فقسم ما سيأتي: الاستعانة نفس الشيء، الاستغاثة نفس الشيء، كله نفس الشيء، فنحن لهذا أطلنا هنا حتى نرتاح ما. وإلا حتى التقسيم إلى مطلقة ومقيدة يظهر لي أنه يندرج تحت هذا، يعني لأنه إذا كانت هذه المطلقة بزعمك هي طبعا لا تكون مطلقة كل الإطلاق إلا إذا كانت بغير الأسباب الإيش؟ الحسية. أما هل أنت لما تقول مثلا أنا مثلا أبي الملك مثلا فلن يصيبني أي شر، مستحيل أن يستطيع أحد أن يؤذيني، هل أنت تتصور أن المرض لن يأتيك؟ لا طبعا، ما يقصد هذا، يقصد الأشياء التي يملك مثل أبيه أن يدفعها، أما الأشياء التي لا، إذا اعتقدها في أبيه فخلص التحق بهؤلاء القوم. طيب، هذا هو التقسيم الذي يعني يحل كثير من الإشكالات. ونلاحظ أن الله عز وجل ربط في هذه العبادة حتى النبي صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق ربطه بالله عز وجل. في أقصر السور ناس يقرؤون أطفال قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، فاستعذ بالله. وهذه حجة دامعة، أي واحد دار تقنعه يقول يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم الله أمره أن يستعيذ به، معناه وهذا يتضمن أمرين، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق على الله، هو نفسه يحتاج إلى الحماية وإلى أن يحميه الله سبحانه وتعالى، فكيف أنت تعلق به بل بمن هو دونه بما لا علاقة بينه وبينه أصلا. والشيء الثاني أنه أمر بعبادة، وأنه إيش؟ أن هذا هو مسلك الأنبياء، ما هو؟ الاستعاذة بمن؟ بالله وحده. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ استعذ بالله، استعذ بإبراهيم ولا تستعذ بنوح ولا، هذه خرافات، الله يهدينا ويهدينا. ولهذا دائما، ولعل هذا يأتي إن شاء الله. طيب، قال هنا ذكر لتحقيق مقصود الترجمة دليلين آية وحديثا. أما الآية فقوله تعالى وقول الله تعالى وأنه وإنه قراءتان، كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. كان رجال من الإنس، جاء في سبب نزول هذه الآية أنه كان العرب في الجاهلية إذا نزلوا واديا قالوا نعوذ بسيد هذا الوادي، يعني قصد من الجن، نعوذ بسيد هذا الوادي، تمام. وفي بعض الروايات من سفهاء قومه. فهذه الاستعاذة على رواية معظم السلف مطلقة، لأنهم ما قالوا من سفهاء قومه، وعلى قول بعضهم مقيد ويختلف، لأن الإعاذة المطلقة قد تكون شركا إيش أكبر، وأما المقيدة فإنها قد تكون دون ذلك، قد تكون شركا إيش أصغر، مثلا إذا تعلق القلب تعلقا زائدا بهذا السيد، تمام. والشاهد أنهم ذكروا هذا الملمح أنه من أفعال الجاهلية والشرك، التي لما سمعوا القرآن عرفوا إيش بطلانه، عرفوا بطلانها، فدل على ذم هذه الحال استعاذة بغير الله. فالمسلم لا يستعيذ إلا بالله، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون أي يحتمون برجال من الجن، وهذا يدل على أن الجن منهم رجال ومنهم ذكور ومنهم إناث. ولهذا الشيخ الإسلام قال الذي يسميه كثير من الناس رجال الغيب، يقولون أنا رجال الغيب، جاءني رجل من رجال الغيب، وهم يظنون أنهم مثلا ملائكة أو أنهم صالحون، قال هؤلاء أصلا شياطين عبارة عن شيء، فالجن منهم رجال مثل هؤلاء. فزادوهم رهقا، اختلف العلماء في ضمير، عندنا ضميران هنا، ضمير الفاعل وضمير الإيش مفعول، أين ضمير الفاعل؟ الواو زادوا، وأين ضمير المفعول؟ هم. قيل زاد الجن الإنس رهقا، وقيل العكس زاد الإنس الجن رهق. وعلى هذا اختلفوا في تفسير الرهق، فأما إذا قلنا الجن هم الذين زادوا الإنس رهقا، معنهم فزادوهم خوفا وبؤسا، تلاعبوا بهم، يعني لما عرفوا أن الإنس يخافون منهم زادوهم خوفا وزادوهم إيش ذعرا وزادوهم تعبا وإرهاقا ونصبا بنقيض مقصودهم، لأنهم عرفوا أنهم يخافون إيش منهم. وإذا قلنا زاد الإنس الجن رهقا أي زادوهم طغيانا وإثما، لأن الجن يفتخرون يقولون سدنا الجن والإنس، كنا سدنا ليش؟ هم قالوا بسيد هذا الوادي، يعني أصلا هو الجن خلاص انتهى منه، ثم إذا بالإنس أيضا إيش يخافونه ويلتجئون إليه فيزيدونهم طغيانا وإثما. واختلف العلماء يعني في هذا، بعضهم اختار مثلا الثاني وبعضهم كذا، وعلى كل فهو يعني مذموم، لكن على اختلاف هل هذه استعاذة مطلقة أو مقيدة، تكون من هل هي من الشرك الأكبر أو لا. وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصلح بي هذه في كثير من المواضع، هي صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا، هذا ظاهر العموم يعني في سفر أو حضر، وبعضهم خصوا بالسفر، فقال أعوذ بكلمات الله أحتميا كلمات الله التامات، جاء في الحديث الآخر التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، فدل على تفسيره بالآيات الكونية أقرب، بالكلمات الكونية أقرب، لأن التي لا يتجاوزهن بر ولا فاجر هي الكلمات الكونية ولا الشرعية الكونية، أما الشرعية فبعضهم يعمل بها وبعضهم يخالفها أليس كذلك؟ الشريعة. أما القدر ما يستطيع أحد أن يخالفه. أعوذ بكلمات الله التامات. الصفة الاستعاذة أو ما ظاهره الاستعاذة بالصفة، العلماء قالوا ليس المقصود به استعاذة الصفة نفسها، يعني ليس توجها إلى الصفة، بل هو توسل لله بالصفة، فكأنك تقول يا الله أعذني بكلماتك، فيكون إيش؟ توسلا بالصفة. ومثله مثلا إيش؟ أعيذك بعزة الله وقدرته، يعني إيش؟ توجه إلى الله متوسلا بعزة، فيتكون من باب التوسل بالصفة، هذا مشروع، من التوسل مشروع. أما دعاء الصفة والتوجه لها فهذا منعه العلماء، بل قال شيخ الإسلام إنه كفر. يعني إذا قلت إيش؟ يا رحمة الله مثلا ارزقيني، أو مثلا يا قوة الله ارحميني مثلا أو كذا، فقال إذا قصدت بهذا التوجه، وبعض العلماء قالوا ما في أحد يعني يقصد الصفة من دون الغالب، يعني أنه إنما يريدون المعنى الأول، أنه مثلا يا الله برحمتك مثلا ارحمني أو كذا، وعلى هذا يكون ما في إشكال كما ذكر الشيخ ابن عثيمين. من شر ما خلق، من شر ما خلق، ما هنا موصولية وليست مصدرية، لأن الشر في مخلوقات الله لا في خلقه، يعني في مفعولاته لا في فعله، ففعل الله كله إيش؟ خير، والشر ليس إليك، الخير كله في يديك والشر ليس إليك، أما الشر يكون في المفعولات. ومع ذلك هذه المخلوقات المنفصلة التي فيها الشر ليس شرا من كل وجه، ليس هناك مخلوق شر من كل وجه، بل من المخلوقات ما هو خير من كل وجه، ومنها ما خيره غالب على شره، ومنه ما هو شر يعني في كثير من أوجهه، لكن في النهاية فيه أيضا شيء من خير ولو بصورة غير مباشرة ترتب. قال وليس في المخلوقات شر من كل إيش؟ من كل وجه، من كل وجه، حتى إبليس يعني وجوده له فوائد تحصل به إيش؟ مجاهدة النفس والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتوبة والاستغفار، هذه كلها أثر يحبها الله سبحانه وتعالى، لولا وجود المعاصي ما وجد. طيب أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أي من الشر الذي في مخلوقاته. إذا قال هذا لم يضره، هذا هو الأفصح، شيء حتى اتباعا للضمير حتى يرحل من منزله ذلك. قال لم يضره ولم يقل لم يصيبه، قال علماء معناه يمكن أن يصيبه لكنه في مآل الأمر لا يحصل له إيش؟ ضرر، لا يحصل ضرر. ولهذا جاء في الحديث أن رجلا لدغته عقرب فقال أما إنك لو قلت أعوذ بكلمات الله التامة حين نزل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك، ولم يقل لم تصبك، قد لا يصاب أصلا وقد يصاب ولا يضره. ولكن هذه النصوص وأمثالها من باب دلالة الأسباب على إيش؟ أنها سبب لهذا الشيء، ونعرف أن السبب لا يؤثر تأثيرا كاملا إلا باجتماع الشروط وانتفاء الموانع، مثلا بأن يدعو بقلب حاضر وتنتفي عنه إيش؟ موانع الدعاء وما إلى ذلك، فقد يدعو ولكن يكون عنده مانع أو قص أو فقد شرطا فلا يؤثر التأثير الإيش؟ المطلوب. في مسائل، الأولى تفسير آية الجن، الثانية كونه من الشرك باعتبار أنها مثلا استعاذة بغير أسباب الحسية، الثالثة الاستدلال على أو مطلقة مثلا، الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء طيب ما وجه الدلالة في هذا الحديث؟ قال لك لأن العلماء يستدلون به أن كلمات الله غير مخلوقة لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك، وقد صرح بهذا ابن خزيمة وقبله الإمام أحمد وكذا، قالوا لأنه لا يقال لما في حجاجهم مع المعتزلة قالوا لأنه لا يقال أعوذ بمخلوق لا يجوز، وهذا يدل على أن مسائل التوحيد الإلهية كانت متقررة عند المتقدمين حتى المعتزلة، يعني حتى المعتزلة يحتجون عليهم بهذا، معناه أنهم لا يخالفون فيه أنه لا يمكن أن تستعيذ بإيش؟ بمخلوق. حتى قال ابن خزيمة وهل يقول مسلم أعوذ بالكعبة، رحمك الله ابن خزيمة لو رأيت ما حصل بعدك، لأن الانحراف في توحيد الإلهية كثير منه إيش؟ متأخر، ما كان في الأزمان الأولى يتصورون أصلا أن المسلم أن من انتسب إلى الإسلام سيرجع إلى وثنية يعني مثل وثنية الأصنام، ما يتصورونها، لكنه حصل شيئا فشيئا. طيب قال الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصار، يعني هم يريدون أن يستدلوا أن كلام الله غير مخلوق، فكونه استعيذ به دل على أنه صفة غير مخلوقة. الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. الخامس أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من شرك، هذا مهم. يعني مثلا بعض الناس يقول لك والله إحنا مشينا معهم ربنا أولادنا، هذه ليست حجة، هذه ليست حجة. الشياطين أحيانا تحقق لمن أشرك بعض ما يريد ليستمر في إيش؟ في شركه. وحتى لو حصل له من جهة القدر قد يكون فتنة أو استدراج، هذا كله ليس حجة. الحجة قال الله، قال الرسول، قال الصحابة والسلف. أما هذه الأشياء التي مثلا حكايات يقول لك واحد استعاذ حصل، هذا ليس حجة أصلا. وهذه القصص عند النصارى موجودة، وعند اليهود، وعند الهندوس، وعند الجميع. وحتى الملحد يمكن أن يستدل عليك بالواقع، يقول لك أنا قلت كذا ولا حصل ليش مثلا، فهذا ليس حجة أصلا. فالله عز وجل لولا ذلك ما كان ابتلاء، فالواقع ليس دليلا، إنما الناس يحاسبهم الله، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. أما الآن هنا ممكن يحصل أي شيء، الشياطين تدخل والغير وكل الأسباب ابتلاءات. باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، هذا من جنس ما تقدم. باب من الشرك، نفس التقسيمات ونفس الكلام الذي ذكرناه في الاستعاذة يأتي هنا، لأن الاستغاثة هي بعد وقوع الضرر، فهي من جنس ما. والشيخ أيضا ذكر هذا لأنه من أكثر الأبواب التي وقع فيها الشرك والانحراف عند المتأخرين، أن يستغيث، أن يطلب إزالة الشدة. الغوث هو إزالة الشدة، ولهذا قيل إن المطر لا يسمى غيثا إلا بعد إيش؟ بعد القحط، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر إيش؟ رحمته. بغير أو يدعو غيره، هذا من باب عطف العام على الخاص، أن طبعا مع ما تركبت معه فعل تؤول بمصدر. باب من الشرك الاستغاثة بغير الله أو دعوة غيره أو دعاء غيره، فهذا عام، لأن الاستغاثة نوع من أنواع الدعاء. فنقول فيها كما تقدم، إذا كانت بغير الأسباب الحسية فهي شرك. طبعا الضابط العلماء اختلفوا فيه، منهم من قال ما لا يقدر عليه إلا الله، لكن هذا ليس دقيقا بالدقة المطلوبة، لأنه أحيانا قد يكون يقدر عليه المخلوق لكن هذا المخلوق لا يستطيعه، فكونك تطلبه منه شرك. فمثلا لو قلت لشيخ، يا شيخ أريد مليار مثلا جنيه مثلا، وهذا الشيخ أصلا يعني حذاؤه مقطوع ما عنده شيء، هل إعطاء مليار جنيه لا يستطيعه إلا الله، ولا فيه ممكن مخلوق يستطيع؟ في مخلوق يستطيع، لكن هذا المخلوق هل يستطيع؟ هذا ما يستطيع. إذن أنت تقصد أنه بغير سبب حسي، فأنت قد اعتقدت فيه عقيدة لا يجوز أن تعتقد إلا في الله، لأنه ما يهب من غير سبب إلا الله. كونك تعتقد هذا في غير الله قد شكها مهم جدا، لأن كثير من الناس يطلقون عبارة ثم يشكلون عليهم بصور. كذلك إذا قيل مثلا لا يقدر عليه المخلوق أيضا فيها إشكال، ولهذا هذه العبارة ذكرها الشيخ ابن باز وهي من أضبط العبارات، بغير الأسباب الحسية خلاص انتهينا، كل شيء بالسبب الحسي الظاهر المعروف لا إشكال فيه. ومن هذا الباب قوله فاستغاثه الذي من شعته، ولهذا قال فوكزه موسى. ما معنى وكزه؟ ضربه بجمع كفيه، ما قال فنفخه موسى أو مثلا فزلزل موسى به الأرض مثلا أو كذا، لا، إنما أسباب إيش؟ حسية معروفة. وهؤلاء يقولون مثلا هذا الاستغاثة بالأنبياء، إذن الاستغاثة بالحي الحاضر القادر فيما يقدر عليه، وهذه العبارة نختصرها بالأسباب الحسية لكن للتوضيح، حي ليس ميتا، حاضرا ليس غائبا، في يعني ليس غائبا تماما، يعني حي حاضر أو حاضر حقيقة أو حكما. يعني لو اتصلت بواحد تليفون وهو في آخر العالم قلت له حول لي مثلا مليار، هذا ما في إشكال لأنه في حكم الحاضر، يعني تكلمت معه بأسباب حسية، لهذا قلت لكم أسباب حسية تختصر عن الموضوع، قادر يعني على هذا الشيء بالأسباب الإيش؟ الحسية فيما يقدر عليه، هذا يعتبر إيش؟ جائزا. طلب عموما أيا كان، استغاثة أو غيرها، طلب أي طلب فإنه جائز بهذا. وإن كان بعض العلماء يقولون الأصل فيه أنه أنك لا تطلب من غير الله حتى فيما يقدرون عليه إلا إذا احتجت، وإلا فهو مكروه. يعني كونك كل شوية أعطنا هذا وكذا، يعني كونك تكثر الاتكال، ولهذا قالوا الصحابة بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا نسأل الناس شيئا ما يقدرون عليه ولا ما لا يقدرون عليه. طبعا ما يقدرون عليه، حتى كان صوت أحدهم يسقط فلا يسأله ينزل ويأخذ، وعلماء قالوا لا، ما يعني ما نقول هذا. حتى قال ابن تيمية الأصل فيه التحريم لكنه أبيح للحاجة والضرورة، وبعض العلماء يقولون يعني ليس لهذه الدرجة عن الموضوع، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا. لكن الإنسان غالبا لا يكثر السؤال إلا إذا كان قلبه متعلقا بليش مخلوقين. ثم السؤال أنواع، يعني مثلا أنت إذا أمرت ابنك أو زوجتك مثلا أو كذا إذا لم تكن نسوية يعني الزوجة، فحينئذ تكون يعني لا يكون في قلبك شيء من التذلل لهذا الشخص، لأنه أصلا هو يعني من أهل طاعتك، كما يأمر إنسان مثلا خادمه أو كذا هذا شيء، وكما يأمر المدير مثلا الموظف الذي تحته بفعل شيء يتعلق بالعمل، هذا واضح ما فيه يعني محذور. قال باب من الشرك. ذكر الشيخ لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة، 4 من القرآن وحديثا واحد. وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو العش غفور الرحيم. هذه الآية أيضا نهي، إذن هو دليل إيش؟ خاص. ولا تدعو، الدعاء قسمان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. والمخرفون كثيرا ما يحملون كل آيات الدعاء على دعاء العباد، يقولون لا هذه الآيات كلها معناها لا تعبد غير الله، وأما ما نفعله نحن فليس إيش؟ عبادة. ويتخلصون من الأدلة بهذه الطريقة، يقولون هذا معناه لا تعبد غير الله، وهذا صحيح. كثير من المفسرين يفسرون هذه الآيات دعاء بمعنى العبادة، لأن الدعاء قسمان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. أما دعاء العبادة فهو بلسان الحال، وأما دعاء المسألة فهو بلسان المقال. لسان المقال معناه تطلب صريحا: اللهم أعطني، اللهم كذا. وأما دعاء العبادة فهو تعبد، فأنت طالب بحالك، أنك تطلب الثواب، تطلب الخير، تدفع بحالك، ليس حتى لو ما صرحت. صحيح. طيب، هذا إشكال لا بد أن نعالجه، أنهم يقولون هذا الذي نفعله أصلا ليس عبادة، وهذه الآيات أصلا في النهي عن العبادة، ونحن وافقكم على أن العبادة لا تصرف لغير الله، لكن هذه أصلا ليست عبادة، فبالتالي إيش؟ هذه الأدلة لا تخصنا أصلا وخارج موضع النزاع، كذا يقولون. فنحن نقول الجواب من وجوه: أولا، أن الآية قد تكون ظاهرة في دعاء الإيش؟ المسألة. بعض الآيات ظاهر وواضح أنه مراد به دعاء المسألة، مثل قوله: إن تدعوهم لا إيش؟ لا يسمع، ما قال ما يشعرون مثلا، قال لا يسمع، إذن هذا قول بلسان المقال، فهذا واضح. ولهذا قال: ولو سمعوا ما استجاب، وهذا أيضا ظاهر، وإن كان الاستجابة قد تطلق على الإثابة وكذا، لكن ظاهر والأوضح والمتبادر فيه هو إيش؟ إذن إذا قلت لي بعض الآيات محتملة، آتيك ببعض الآيات غير المحتملة. طيب، حتى الآيات هذه التي قلت إنها محتملة، فإن الشأن في أن نثبت بدليل أن هذا عبادة، فيلزمك حتى لو كان أن هذا دعاء الإيش؟ العبادة، فسيدخل فيه دعاء المسألة، نوع من أنواع دعاء العبادة، فيرجع الموضوع إلى إيش؟ لكنه سيصير استدلالا عاما بعد أن كان استدلالا إيش؟ خاص. وكلاهما صحيح، الدليل العام صحيح والدليل الخاص صحيح. ثم عندنا قاعدة تفسيرية أنه إذا كان لا تنافي، هذا وجه ثالث مهم جدا لم يذكره بعض الباحثين الذين بحثوا هذه المسألة، أن الدعاء إذا كان الآية إذا كانت تحتمل معنيين لا تنافي بينهما، فالأصل أن نحملها على المعنيين جميعا، ولا نخصص بها معنى دون معنى إلا بإيش؟ بدليل، فنحمله على دعاء المسألة ودعاء المسألة. ثم وجه رابع: لماذا سميت العبادة بالدعاء بالذات دون غيرها من العبادات؟ يعني لماذا لم تسمى كل العبادات صلوات مثلا، أو لماذا لم تصلى كلها زكوات، أو لم؟ قال: أن تعرفون هناك قاعدة عند اللغة وأهل، يقولون تسمية الشيء ببعض أجزائه يدل على أنه يعني من أهم ما يكون في ذلك الشيء، واضح؟ يعني مثلا لماذا سميت المساجد مساجد لم تسمى مراكع مثلا، مع أنه يركع فيها لأهمية الإيش؟ السجود، فدل على أن الدعاء هذا هو لب الإيش؟ العبادة. كيف تأتي للب تصرفه إلى الغير وتجوز إيش؟ غيره. وهذا هو معنى حديث الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة مثل الحج وعرفة، يعني أهم شيء. ولهذا قال علماء: الدعاء يشتمل على عديد من العبوديات بالقلب وباللسان وبالجوارح، فتجد إنسان ناكس الرأس دامعا مادا يديه، هذه جوارح، والقلب قام به من التذلل والخضوع والخشوع، واللسان يطلب ويسأل، فلذلك جعل هو الإيش؟ العبادة، لأن لب العبادة هي الإقبال على المعبود والانكسار بين يديه والانتراح. إذا أنت أخذت لب العبادة، ولهذا جاء في حديث آخر وإن كان ضعيفا: الدعاء مخ العبادة، أنت إذا أخذت هذا وصرفته لغير الله فقد أخذت لب وروح العبادة وصرفتها إيش؟ لغير الله، عمدت إلى شيء من أهم العبادة. وجه خامس: أن المشركين الأولين ماذا كانوا بماذا كانوا يعبدون أصنامهم؟ لا كانوا يصلون لهم ولا كانوا يصومون لهم، ما عندهم هذا ولا كانوا، وإنما هي في مثل هذا، كانوا يدعونهم ويذبحون لهم وينذرون لهم ويتبركون بهم. هذه العبادات التي موجودة، هذه التي لما جاء الرسول سماهم مشركين بها وقاتلهم واستحل دماءهم وأموالهم بسبب هذه العبادة. ما كانوا يصلون. أنت ماذا تريد يعني؟ أنت لما تأتي لمقبور ثم تنذر له وتبكي بين يديه وتسجد له وتطوف به وتدعوه وتذبح له وكذا، هذه هي العبادات التي كانت تصرف الأصنام. أنت ماذا تظن أن عباد الأصنام كانوا يفعلون؟ ويقولون إيش؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ذكر لمقصود إذن هذا الدليل الأول، ولا تدعو من دون الله غير الله ما لا ينفعك ولا يضرك، هذا هو قيد كشف. ولماذا عبر باسم الموصول هنا أيها البلاغيون؟ لماذا؟ ليبين بطلان للتنبيه على الخطأ، تذكرون هذا؟ فهذا يبين، والله أعلم، يبين خطأ العابدين أنه لا ينفع ولا يضر، فكيف يتوجه إليه بالعبادة؟ لأن الذي يعبد إلها إنما يعبده ليدفع عنه ضرا أو يجلب له إيش؟ خيرا. فإن فعلت ذلك فإنك من الظالمين. قالوا الظلم وضع الشيء في غير محله، فهنا هذا وضع للعبادة في غير محلها. إن الشرك لظلم عظيم، معناها من المشركين، وهذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيه إيش؟ غيره من باب أولى. والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الشرك، لكن هذا يبين أن كائنا من كان من وقع في الشرك فإنه يكون هذا. وإن يمسسك الله بضر، هذه نكرة في سياق الشرط، فتعم أي ضر كان، فلا تاشف له إلا هو سبحانه، لا يكشف ولي ولا صالح ولا غيره. وإن يردك بخير فلا راد لفضله، فالفضل وكشف الضر كله بيد الله سبحانه وتعالى، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. فدل على تفرد الله بكشف الضر وبالإصابة بالخير، فلا معنى لدعاء غيره، ودعاء غيره شرك أكبر. قال في الدليل الثاني، وقوله تعالى فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون آية. فابتغوا اطلبوا عند الله الرزق، تقديم الظرف يفيد إيش؟ الحصر. فما قال فابتغوا الرزق عند الله، فدل على أن طلب الرزق يخص به الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز طلبه من غيره. فمن أعظم مطالب العباد في الدنيا الرزق والنصر، وكلاهما لا يجوز طلبه من غير الله ولا أي مطلب آخر. إبراهيم قال لقومه فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله، هذا استفهام إنكاري، أي لا أضل، لا أضل ممن يدعو من دونه. وهذا التركيب ومن أضل ومن أضل جاء عدد منه يعني، فقالوا هذا يقدر فيه من التبعيضية، يعني من أضل الناس هذا، كما أن من أضل الناس ذاك، ومن أضل الناس ذاك، فمن أضلهم من يدعو من دون الله. من أضل أي من أشد ضلالا ممن يدعو من دون الله، يعني من هذا الداعي لغير الله، دون الله من دون الله يعني غيره. من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ذاك أربعة أوجه يعني من ما يبين ضلاله. الأول أنه يدعو من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، لو عكف إلى يوم القيامة يدعوه فإنه لن يستجيب له أبدا، لأنه لا يملك استجابة الدعاء إلا الله. من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، وهذا ظاهر في أنه أريد به دعاء المسألة كالذي قبله. فابتغوا عند الله الرزق، هذه مسألة، فإذا لا تقول لدعاء عبادة هنا، وكذلك هذا لأنه علقوا بإيش؟ الاستجابة، وهي ظاهرة فيش، ولهذا قالوا وهم عن دعائهم غافلون. إذن هذا الوجه الثاني، أنهم غافلون عن دعائهم لا يشعرون به، إما لكونهم أمواتا مثلا، وإما لكونهم أصناما لا تحس ولا تشعر أو كواكب. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، يعني أنهم يعادونهم يوم القيامة ويتبرؤون منهم ويلعنونهم، وكانوا بعبادتهم كافرين أي جاحدين، يجحدون عبادتهم، يقولون نحن ما أمرناكم بعبادتنا ولا رضينا بها ولا علمنا بها. تمام. وهذا يحتمل أمرين، إما أن يكون هذا في المعبودين من العقلاء مثل الأنبياء والصالحين وكذا، وإما أن يكون حتى في غير العقلاء كذلك الأصنام، لا يمتنع أن يخلق الله لها إدراكا يوم القيامة وكلاما وتتكلم وتتبرأ من إيش؟ من معبوديها، هكذا قال العلماء. الدليل الرابع وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. إذن هذه الآية جاءت في ضمن آيات كثيرة ينكر الله عز وجل فيها على المشركين ويبين اختصاصه بهذه الأشياء. أإله مع الله فيها قولان، إما يعني أإله مع الله يعني أيوجد إله مع الله تتخذون إله مع الله، أو أإله مع الله فعل هذا الذي ذكر، وبعضهم يقول الوجهان متلازما لا تنافي بينهما على القاعدة التفسير، كلما كثرنا المعاني احمل على الجميع مدام ما في تنافي، مدام المعاني كلها قوية ووجيهة. طيب الشاهد هنا أنه قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه، هذا استفهام مشرب معنى النفي، يعني لا أحد يجيب المضطر إلا الله، وفيه معنى التحدي، يعني إن كان عندك أحد يجيب المضطر سواي فأتي به ولن تأتي. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، فكيف بمن يقول يجيبه فلان وفلان وفلان، وفي كل بلد عندهم من يجيب المضطرين ويتنسكب عنده العبرات ويجيب اللهفات ويكشف الكروبات، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا هو دين الأنبياء، ما عندهم دين غير هذا، دين الأنبياء هو اللجوء إلى الله كل شيء، الله يهديهم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، يعني من الذي يكشف السوء؟ لا يكشف السوء إلا الله، هؤلاء يقولون كلهم يكشفون السوء، الأولياء والصالحون. وروى الطبراني بإسناده، شوفوا قرنه بقوله ويجعلكم خلفاء الأرض، من الذي جعل الناس خلفاء في الأرض؟ الله. هل يستطيع أحد أن يدعي أنه جعل؟ طيب هذا مثله قرنه به، كيف تأتي تقول لا كلهم؟ والله عز وجل قال إيش؟ ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا بل الصالحين زاد. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ صرح بتسميته كفرا، ماذا تريد أكثر من هذا؟ وروى الطبراني بإسناده، هذا الحديث فيه ضعف لكن يشرح على تقدير صحته إذا كان ليس بشديد الضعف، لأنه ليس شديد الضعف هذا، أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. لا شك أنه لو ثبت فالمراد به بالأسباب الإيش؟ الحسية طبعا. ومع ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي إنما يستغاث بالله. إذا قلنا بصحة هذا الحديث، هذا الحديث يعتضد به ضمن دلالات، وقد اعترض بعضهم على شيخ الإسلام ابن تيمية في استدلاله بهذا، فذكر أنه ذكره إيش من جملة الاعتضاد، اعتضادا لا اعتمادا، يعني أن الأدلة منها ما يذكر للاعتماد ومنها ما يذكر إيش للاعتضاد، لأن شواهده أصلا كثيرة، فيبين أن هذا النبي الأمر يعني مستفيض به إيش الأدلة، وإن كان بعض آحادها ليس بصحيح أو ليس بصريح لكنه مستفيض، ليس أن نعتمد عليه وما في دليل صحيح يدل على. والغريب أن القبورين يحتجون على هذا وقد شحنوا كتبهم بأحاديث موضوعة، يعني ليس ضعفها خفيف مثل هذا، موضوع ولا أصل له، حتى يقول بعضهم من لو اعتقد أحدكم في حجر لنفع. إذن لماذا بعث الرسول إذا كان أصلا لو اعتقد أحدكم في حجر نفع؟ نرجع إلى عبادة الإصنام، خلاص ما في داعي أصلا، لا ما عندنا مشكلة يعني مع الأصنام ولا مع بوذا ولا مع، يعني هل يمكن يعني عالم يدعي العلم يأتي بحديث مثل هذا يقول الرسول قال هذا الكلام؟ فأهديهم، ما أدري إلى أين يريدون أن يقودون. وإذن اختلف العلماء إذا قلنا بصحته ما المقصود بأنه لا يستغاث به مع أنهم بالأسباب الحسية، فإما أنه قالوا منهم من قال قصد الأدب مع الله في اللفظ وأنه لا يقال هذا اللفظ وإن كان المعنى صحيحا، لأن الاستغاثة بالأسباب الحسية جائزة لكن أراد أن يوجههم إلى التعلق بالله سبحانه وتعالى، ومنهم من قال قصد أنني لا أستطيع أن أزيل أذاه عنكم فتوجهوا إلى الله عز وجل، معناه مثلا لا يستطيع أن يعاقبه بسبب مصلحة أو غيره أو، فبالتالي لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الحاكم ولهذا إيش كأنه متجه إليه من أجل أن يعاقبه أم كذا. وفي مسائل، الأولى أن عطف الدعاء للاستغاثة من عطف العام على الخاص، الثانية تفسير قولي ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر، الرابعة أن أصلح الناس لو يفعلوا إرضاء لغيره مجاملة يعني صار من الظالمين المشركين والرسول صلى الله عليه وسلم معصوم، الخامسة تفسير الآية التي بعدها في سورة يونس، السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع قوله مع كونه كفرا لأنه قال إيش لا لأنه لا يكشف الضر إلا الله عز وجل، لا كاشف له إلا هو. لكن إن ننتبه أن الشياطين ليس المدعوون لا يستطيعون شيئا، لكن الشياطين قد تضل بعض الناس بتحقيق بعض مطلوباتهم ليستمروا في الشرك. قد ذكر الشيخ حسام عن نفسه هو قصة حصلت له، قال جاءني أناس وقالوا كنا في مكان استغثنا بك فأتيت وخلصتنا، قالوا أنا ولا رأيتهم ولا سمعت قصصهم ولا تحركت المكان، فقال لهم هذه الشياطين أتتكم لأنكم تشركون، فأتتكم في صورتي وخلص. الشيخ يدعو وهم يستغيثون به، يعني يدعو إلى التوحيد ومزل. فالشاهد أن انتبه لا تقل للمخرفين لا يحصل شيء، لأن هذا يكون سببا لفتنتهم، لأنهم أحيانا يرون أشياء تحصل، لكن كيف يحصل هذا هو الشأن وهذا هو السبب، هل هذا مشروع أو لا، هذا هو الكلام. وإلا فالشياطين كثيرا ما تضل، وليس تضل هؤلاء فقط، تضل عباد الأصنام وتضل عباد الصليب وتضل كل ضال، يعني لأنهم يريدونهم أن يستمروا. ومن زمن الأصنام الشيطان يدخل في الصنم فيكلمه، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال أنه قال إذا أحييت لك أمك وأباك هل تؤمن؟ قال نعم. فقال فيتمثل له شيطانا، نص الحديث، فيتمثل له شيطانا فيقول نحن أنا أبوك وهذه أمك اتبعه إنه ربك. طيب إننا نبقى على مثل هذه الدلالات، وإذا أردت هذا انظر إلى الدجال يأمر الأرض فتنبت والسماء فتمطر وهو من أكثر الكفر، إذن هذا ليس بدليل، هذه الواقعيات ليست إيش دليلا. قال وفيه وشوف الرجل المؤمن قال لا، لما قطعه وعاده قال ما ازددت فيك إلا بصيرة، أنت الدجال الذي لا، هذا العلم هكذا ينفع. أما حكايات بتاعت كل واحد يحكي لي يقول لك كنت ماشي وحصل وقصة حياته وهذا ما يس. السابعة تفسير الآية الثالثة. الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه، لعل وجه هذا قرنه بقول إيش فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له وهذا يؤدي إلى الجنة، كما لا تطلب الجنة إلا بعبادة الله وحده وكذا لا تطلب الرزق إلا من الله وحده. التاسع تفسير الآية الرابعة. العاشر أنه لا أضل ممن دعا غير الله. الحادي عشر أنه غافل يعني المدعو عن دعاء الداعي لا يدري عنه. الثانية عشر أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له، يعني هم يظنون أنهم أن الأولياء سيحبونهم وفي الحقيقة أنهم سيبغضونهم ويلعنونهم ويتبرؤون منه، ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار. قال الثالثة عشرة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو لأنه قال بعبادته، فدل على أن الدعاء عبادة، إن كان دعاء العبادة فهو واضح، إن كان دعاء المسألة فهو الشاهد. الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة جحده إياها. الخامسة عشرة أن هذه هي سبب كونه أضل الناس هذه الأمور. السادسة عشرة تفسير الآية الخامسة. السابعة عشرة الأمر العجيب وهو إقرار عبادة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين ومع ذلك يشركون في الرخاء. الثامنة عشرة حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم، حماية التوحيد والتأدب مع الله، وهذا يشرح به قوله إيش إنه لا يستغاث به. باب قول الله تعالى يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا الآية. هذا الشيخ هنا شرع في أبواب تقطع ذرائع الشرك وعلائقه وأسبابه، فمن ذلك الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الإلهية وهي طريقة القرآن، وأن الله منفرد بالربوبية فينبغي أن يفرد بالعبادة والإلهية. وذكر لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة بالآية التي عنونا بها، تكون إيش دليلان من القرآن وثلاثة أحاديث. دليل أول وقوله تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. والذين من صيغ العمومة تدعون من دونه يعني غير الله أيا كان، ما يملكون ما هنا نافية يعني لا يملكون من قطمير. قالوا سبب إجابة الداعي للدعاء ثلاثة أشياء، الملك والسماع والقدرة، فنفى عنهم الثلاثة. أولا بدأ بالملك، ما يملكون من قطمير، والقطمير هو لفافة النواة، لفافة النواة هذه الغشاء ما يملكونها فضلا عن غيره، فكيف يجيبون دعاءك؟ ثم إن تدعوهم لا يسمعون دعاءك، فهم غافلون عن دعائك أصلا لا يسمعون. ثم القدرة، هذا نفي السماع، نفي القدرة، ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ثم حكم عليه بأنه شرك، صرح بأنه شرك، وهذه الآية ظاهرة في دعاء المسألة واضح، لأنه قال إيش لو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم، سماه شركا صريحا. ثم قال عن نفسه ولا ينبئك مثل خبير، يعني لا ينبئك مثلي، الله سبحانه وتعالى هو الخبير بكل هذه الأمور ينبئك بها. فهذه آية واضحة في إبطال الشرك والحكم على دعاء غير الله بأنه شرك. وسبب النفي تفرد الله بالربوبية، ما يملكون من إيش؟ من قطمير. وفي الصحيح عن أنس، طبعا نعم ما شرحنا الآية، أيشركون، الاستفهام هنا إنكاري، هذا الدليل الأول من القرآن، يعني إنكار لشركهم بهذه المخلوق. ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. ذكر أربعة أوجه أيضا. الوجه الأول أنهم لا يخلقون شيئا، فكيف يعبد من لا يخلق؟ الشيء الثاني وهو أبلغ أنهم هم أنفسهم إيش؟ مخلوقون، فكيف يعبدون؟ الشيء الثالث أنهم لا يستطيعون أن ينصروا عابديهم. الشيء الرابع وهو أبلغ أنهم حتى أنفسهم لا يستطيعون إيش؟ نصرها، أي منعها من الضرر إذا حصل لهم ضرر، فبطلت إلهيتهم والتوجه إليهم. والدليل الثالث الحديث وفي الصحيح عن أنس، قلنا الصحيح جنس الصحيح، عن أنس رضي الله عنه أنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم، الشج لا يكون إلا في الوجه والرأس، يوم أحد وكسرت رباعيته من عتبة بن أبي وقاص وعبد الله بن شهاب وهؤلاء الذين آذوه، بعضهم أسلم وبعضهم مات على كفره، على المشعوذ بن أبي وقاص في خلاف خوسان. والرباعية هي السن التي تلي الثنايا، أول سن في كل ربع من الفم الثنية، ثم بعدها الرباعية بفتح الراء والتخفيف، ثم الناب، فالذي قبل الناب ناب معروف هذا الطويل، فإذا ما قبله ثنية ورباعية وإيش وناب. طيب هذه الرباعية كسرت، كسرت معناه أن أصلها بقي و أعلاها كسر. فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيا، وماذا الاستفهام للاستبعاد كما أيها البلاغيون، يعني بعيد أن يفلحوا، فنزلت ليس لك من الأمر شيء، يعني لا تستبعد فلاحهم، هذا ليس إليك وإنما لله عز وجل. وجه الشاهد أنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء، فكيف بيش بغيره، من باب أولى، فالأمر كله لله، يعني لا يملك شيئا لا النبي صلى الله عليه وسلم على عظم منزلته صلى الله عليه وسلم ولا غيره. هذا هو التوحيد الذي جاء بالأنبياء. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر، هذا تعيين لموضع دعاء القنوت، قنوت النوازل، اللهم لعن فلانا وفلانا، هذا مبهم سيأتي تعيينه، اللعن الطرد والإبعاد من رحمة الله، بعدما يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد يقنط بعد ذلك، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء الآية. وسبب النزول قد يتعدد، فلا تعارض بين هذا وبين ما قبله، فقد يكون نزل بعدهما جميعا، وهذا فيه استدل به العلماء على المنع من لعن المعين ولو كان كافرا، لأنه لا يعلم بماذا يختم له، وفعلا أسلموا كلهم. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، كل هؤلاء أسلموا وصاروا صحابة، وكثير منهم صدقوا في إسلامهم، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن أبي هريرة، نختم بهذا الحديث ونواصل 10 دقائق أو 7 بعد الصلاة. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قام فينا، كلمة فينا هذه فيها نظر، ما وجدتها أنا في المصادر، بل هي قام رسول الله فقط، لأن أبا هريرة لم يكن حاضرا، هذا في أول الإسلام في مكة، ولهذا جاء في لفظ صعد على الصفا، هذا في مكة ما حضره أبو هريرة، حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، خوفهم يعني من باب أولى تبدأ بهم، وإلا فالإنذار عام. فقال يا معشر قريش، أو كلمة نحوها تشبهها، يعني شك الراوي، اشتروا أنفسكم أنقذوها، يعني إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم لأن لهم الجنة، خلصوها من النار، لا أغني عنكم من الله شيئا. هذا هو الشاهد، النبي صلى الله عليه وسلم لا يغني عن قريش ولا عن أقرب الأقربين، يا عباس بن عبد المطلب، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، لا أستطيع إنقاذك، اعملي لنفسك، يا فاطمة، ويا فاطمة بنت محمد، هذه أقرب الناس إليه، سليني من مالي ما شئت، يعني فيما أقدر عليه، لا أغني عنك من الله شيئا فيما لا أقدر عليه. فمن بطأ بعمله لم يسرع به نسبه، فكيف يتعلق الناس بغيره صلى الله عليه وسلم ولا به صلى الله عليه وسلم، بل كل إنسان بحسب عمله. والله أعلم، صلى الله عليه محمد رسول الله. نواصل بعد الصلاة. الحمد لله. ما بعد، فقال في مسائل، الأولى تفسير الآيتين الثانية قصة أحد، الثالثة قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة، الرابعة أن المدعو عليهم كفار ومع ذلك لم يقر يعني. الخامسة أنهم، وهذا أيضا يدل من وجه آخر وهو أنه يدل على أن ليس جميع دعوات الأنبياء مجابة قطعا، بعضها قد لا يستجاب فكيف بغيرهم، وعلى هذا يبطل إيش الغلو في التعلق بهم، وإن كان الأصل أنهم أرجى الناس إجابة للدعاء وكذا، لكن ليس معنى هذا أن كل ما دعوا به لا بد أن يتحقق قطعا. قد جاء في الحديث سألت ربي ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة. قال الخامسة أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار، منها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله، ومنها التمثيل بالقتلى مع أنهم بنو عمهم، ومع ذلك لم يقر على الدعاء عليهم بعيان. السادسة أنزل الله عليه في ذلك ليس لك من الأمر شيء، وشيء هذه نكرة في سياق النفي فتعم. السابعة قوله أو يتوب عليهم أو يعذبهم فتاب عليهم فآمن، هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب فضلا عن غيره كما هو نص القرآن. الثامنة القنوت في النوازل. التاسعة تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء أبائه، لا بأس أن يدعو الإنسان لشخص مثلا باسمه في الصلاة، أما الدعاء عليه باسمه طبعا فلم يقر عليه. العاشرة لعن معين في القنوت. الحادية عشرة قصة، طبعا لعن معين في القنوت لم يقر عليه يعني. الحادية عشرة قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين. الثانية عشرة جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، كذلك لو فعله مسلم الآن يعني يحمل هم الدعوة. الثالثة عشرة قوله للأبعد والأقرب لا أغني عنك من الله شيئا، حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، فإذا صرح هو سيد المرسلين بأنه لا يغني شيئا عن سيده السيدة نساء العالمين، وآمن الإنسان أنه لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس فضلا عن عوامهم الآن يتكلون على الأنساب وعلى الاستشفاع بغير الله، تبين له التوحيد وغربة الدين. باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق هو العلي الكبير. هذا الباب يشبه الذي قبله، ففيه قطع ذرائع الشرك لكن بطريقة أخرى. الذي قبله في الربوبية، وهذا بيان شيء من أسماء الله وصفاته التي انفرد بها، وبيان ضعف المخلوقين وأنهم لا يليقون بالإش بالعبادة وأنهم خاضعون لعظمة الله فكيف يدعون من دون الله. وذكر لتحقيق مقصود الترجمة دليلي يعني ثلاثة أدلة بآية الترجمة، آية وحديثين. قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم يعني إذا أزيل الفزع عن قلوبهم، وهذا يدل على أن الملائكة لهم قلوب. قالوا ماذا قال ربكم، تساءلوا يعني، قالوا الحق يعني قالوا قال الحق، ولا يقول إلا الحق الله عز وجل كما قال تعالى والحق أقول، وهو العلي ذاتا وقدرا و قهرا الكبير ذاتا وصفات. وفي الصحيح، وهذا يبينه الحديث، هذه الآية يبينها الحديث. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قضى الله الأمر في السماء، يعني إذا تكلم به كما في الآية وكما في أحاديث أخرى، قضاه لأنه أمر، لأن أمره إذا أراد شيئا أن يقول له إيش كن، إذن يقضي بالقول. ضربت الملائكة بأجنحتها، هذا في إثبات الأجنحة الملائكة كما هو في القرآن، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة، خضعانا خضعانا ضبطت بالوجهين أي خضوعا لقوله جل وعز، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، ينفذهم أي يعمهم ذلك، هذا هو المشهور. وقيل يبلغ منهم كل مبلغ، وقوله كأن هذه أداة تشبيه، واختلف في المشبه هنا، فقيل هذا تشبيه سماع بسماع وليس تشبيه المسموع بالمسموع، مثل حديث إيش كما ترون ربكم، تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرء بالمرء. هنا أيضا قالوا هذا تشبيه سماع الملائكة لهذا الصوت بسماعهم لهذا الصوت، وليس تشبيه المسموع بالمسموع. وقيل هو صوت السماء، قد جاء هذا صريحا في رواية صححت عند أبي داود أنه فيسمعون للسماء صلصلة كصلصلة الجرس على صفوان، وهذا اختلف فيه، منهم من قال هذا صريح في أن هذا الصوت صوت السماء، ومنهم من قال بل المقصود أنه من جهة السماء، وإلا في الأحاديث التصريح بأنه صوت الوحي، صوت الوحي. طيب إذن المهم أنه قالوا ليس تشبيها لصوت الله سبحانه وتعالى بصوت السلسلة، ومنهم من قال هذا تشبيه لأثر الصوت في قلوبهم بأثر من سمع سلسلة تجر على صفوان. الصفوان هو الحجر الأملس، سلسلة طبعا إذا جرت على الحجر الأملس فإنها تصدر صوتا، وهذا الصوت يؤدي إلى أنهم حتى أن قلوبهم يصيبها فزع شديد حتى إذا فزع عن قلوبهم وزيل الفزع عنها قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق هو العلي الكبير. سيأتي تفسيره أن جبريل يسألونه جبريل يقول ماذا قال الله فيقول قال الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، مسترق يعني خاطف، مثل قوله تعالى إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب مبين. ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان أي ابن عيينة بكفه فحرفها أي أماله وبدد أي فرق بين أصابعه، يعني أنه جعله هكذا. وهذا قد يكون مأخوذا عن من فوقه من الرواة، وقد يكون اجتهادا من سفيان قال. فيسمع الكلمة يعني يركب بعضهم بعضا إلى أن يصلوا إلى السماء الدنيا. وجاء في حديث عائشة أنهم يسمعون الملائكة في السحاب، وهذا يدل على أنهم لا يصلون إلى السماء الدنيا، وهذا الحديث في الصحيح. فيسمع الكلمة فيلقيها التي قالتها الملائكة بعضها لبعض، فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، وفي رواية الساحر والكاهن، لأن الساحر والكاهن كلاهما يستعين بالشياطين في عمله. فربما أدركه الشهاب، يرمى بالشهاب يعني، فإما أن يدركه الشهاب فيحرقه قبل أن يتصل الكلمة إلى الكاهن أو الساحر فلا تصل إليه، وإما بقدر الله وبإذن الله أن يلقيها إليه قبل أن يدركه الإيش؟ الشهاب. ولهذا قال إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. لكن الله عز وجل بحكمته أحيانا يقدر أن يدركه قبل أن تصل الكلمة، وأحيانا كله بإذن الله لما يريد من ابتلاء العباد. فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها، يخلط مع هذه الكلمة الصادقة 100 كذبة، وهذا على سبيل المبالغة، الأظهر أن هذا على سبيل المبالغة للتحديد، يعني ليس المقصود هذا العدد بالذات، المقصود أنه يكذب كثيرا. فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا كذا وكذا الأولى للتاريخ، وكذا وكذا الثانية للشيء الذي أخبر به، فيصدق بتلك الكلمة بسببها التي سمعت من السماء. يعني هو كلمة واحدة صادقة جاءت من الغيب النسبي بين الملائكة، فيقال يوم كذا وكذا سيحصل كذا وكذا فيحصل، لأن هذا مأخوذ من السماء، كلمة صادقة، ويخلط معها كذب كثير، فلا يعتبرون بالكذب الكثير ويغترون بالكلمة الصادقة. وعن النواس بن سمعان، سمعان ضبط بالوجهين رضي الله عنه، أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث فيه ضعف، فيه ضعف، لعل هذا الذي فيه ضعف يسير، أما الآخر الذي في الطبراني فيحتاج إلى مراجعة الذي سبق. إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر وتكلم بالوحي، إذا هذا دل على أنه كلام، أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة، والمعنى واحد يعني اهتزاز مثلا. ما هو السبب؟ خوفا من الله عز وجل، هذا مفعول لأجله، وهذا يدل على أن السماوات لها شيء من الإدراك، وهذا مبثوث في كثير من النصوص الشرعية أن الجمادات لها شيء من الإدراك يناسبه. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا سجدا، قد يكون الواو لا تقتضي الترتيب، قد يكون صعقوا ثم أفاقوا فخروا سجدا، أو خروا سجدا ثم صعقوا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحي بما أراد، وهذا في شرف جبريل. ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها، ملائكة كل سماء، ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل. جاء في رواية يقولون قال الحق الحق الحق، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. لكن جاء أنهم يقولون بعد ذلك قال كذا وكذا، إلا لو قالوا قال الحق الحق وسمعوا الشياطين ما يعرفون إيش التفاصيل يعني، فيبدو أنهم يذكرون بعد ذلك شيئا من التفصيل، وسيذكر هذا الشيخ في المسائل إن شاء الله. قال في مسائل: أولى تفسير الآية الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك، خصوصا ما تعلق بالصالحين، إذا كان الملائكة هم أقوى وأقدر وكذا خاضعون لله هكذا فكيف بغيره، وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب، هذا سيأتي في باب آخر إن شاء الله بأوضح من هذا. الثالثة تفسير قوله قالوا الحق هو العلي الكبير. الرابعة سبب سؤالي عن ذلك. الخامسة أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله قال كذا وكذا، هذا والتفصيل. السادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل. السابع أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونها. الثامنة أن الغشية مثل يعني الغشي معروف في الإنسان مثل الإغماء يعم أهل السماوات كلهم. التاسعة ارتجاف السماوات لكلام الله. العاشرة أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله. الحادية عشرة ذكر استراق الشياطين خطفهم للكلام. الثانية عشرة صفة ركوب بعضهم بعضا. الثالثة عشرة إرسال الشوم. وليس في النصوص قال بعض الباحثين ليس في النصوص حصر سبب إرسال الشوم في إحراق الشياطين، يحتمل هذا ويحتمل أنه لهذا وغيره. ثم ليس هناك تنافي بين الأسباب الكونية والأسباب الشرعية، فقد يكون هذا السبب ثم يسبب الله سببا كونيا فينفصل بسببه ليش الشهاب، خلافا للزنادق الذين لا يفهمون ويظنون أنهم يفهمون. الرابعة عشرة أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه. الخامسة عشرة كون الكاهن يصدق في بعض الأحيان بسبب هذه الكلمة. السادسة عشرة كونه يكذب مع مئة كذبة الكذبة. السابعة عشر أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. الثامنة عشر قبول النفوس للباطل، كيف يتعلقون بواحدة من الصدق يعني ولا يعتبرون بمئة من الكذب. التاسعة عشر كونهم يتلقى بعض من بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها، هذا من الشيطان يعني ليثبت أمر الكاهن. العشرون إثبات الصفات خلافا للأشعرية المعطلة لأن فيها الكلام والعلو. الكلام بصوته يعني. الحادية والعشرون التصريح أن تلك الرجفة والغش خوف من الله عز وجل فكيف يعبدون من دونه. الثانية والعشرون أنهم يخيرون الله سجداء فملائكة كذلك. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.